Yeah. Thank you. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بسم الله نعم نعم نعم فإذا جاء نعم يا محمد نعم I'm يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة إلا ما عن النبي احنا محمد. نعم عظيم يا شيخ الله يرضى عليك. تمام تمام إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Yeah. يومئذ يتذكر الإنسان الذين أنعمت عليهم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الفاتحة أيها السادة إذا سمحت من حياتي لكي تنلاك فأناها على مكان حضراتكم فاضل الرحمن الشيخ محمد الريسي القارئ الولي الفصل العربية والإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمخاف محافظة الشريف كما أذيعت على حمد ربنا بفضل العسكرية الشيخ